ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الله يحفظك. أولا جزاك الله عنا كل خير، وربنا يكرمك كده ويجلك ويجعلك يجعل عمل حياتك صالحة دايما إن شاء الله. الله يحفظك، بارك الله فيك. أستأذن حضرتك، كان ليا سؤال فيما يختص بالعمل في البنوك. أنا دلوقتي بعمل في بنك التعمير والإسكان، هو بنك نشاطه الأساسي العقارات، يعني هو تعريفه شركة مساهمة مصرية تختص بإنشاء العقارات والاستثمار في العقارات فيما يخص محدود الدخل أو الوحدات الاستثمارية. وبعمل في إدارة اللي هي تختص بتسويق الوحدات السكنية، سواء اللي هي مملوكة للبنك أو مملوكة للغير، بنبيعها برضو عن طريق البنك. فكنت عايز أعرف حكم الدين في العمل في هذا البنك، أو يعني رأي حضرتك في الموضوع يعني. نعم طيب، نعم جزاك الله خير. غيره الدين لكل اللي اتصلتك محمد مرة واحدة. نعم طيب، يعني هو نعم. طبعا بالنسبة للبنك كما عرفه علماء البنوك المعاصرة أنه مؤسسة تقترض لتقرض، ليس للبنك عمل إلا هذا، يأخذ أموال من الناس يقرضها لآخرين بفائدة، والفائدة دي بيقسمها بنسب هو يراها ما بين صاحب رأس المال وما بين المقترض. وطبعا هذا العمل لا شك في حرمته عند جميع علماء الإسلام، هذا هو الربا المباشر بعينه الذي لا يمتري أحد فيه. فكل من اشترك في العملية الربوية، كل من اشترك في العملية الربوية فهذا داخل في اللعن الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. الأخ اللي هو يعني بيتكلم بالنسبة للسؤال بيقول إن هو في بنك عقاري، يعني ليس له أي علاقة بالمسألة الربوية، لكن أنا الحقيقة يعني كنت أحتاج إلى مزيد من التفصيل، لأنه الأخ يعني ذكر المسألة مجملة، فأنا أرجو يعني منه إن هو يتصل بي بعد الحلقة مباشرة حتى أستفسر منه عن طريقة يعني عمله، يعني العقار إزاي يعني بطريقة العمل، حتى يعني أجيبه إجابة صحيحة. نعم إن شاء الله.